إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رب يسر وأعن واختم لنا بخير. قال سيدنا ومولانا وشيخنا الشيخ الإمام العالم العامل الورع الزاهد العابد الخاشع الناسك السالك الناسك عمدة المتقين ومفيد الطالبين. هذه ليست عندكم؟ هذه الديباجة يا أشياخ مذكورة في بعض النسخ ومحذوفة من كثير من النسخ، وهي كما هو ظاهر من وضع بعض التلامذة مدحة لشيخه رحمه الله. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة بسملة الشارح، هذه البسملة بسملة، وستأتي بسملة أخرى في المتن، بسملة المتن التي وضعها الإمام النووي. وكان ينبغي على واضع الديباجة أن يأتي ببسملة ثالثة، لأن الديباجة أمر ذو بال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجزم أو أقطع. لكن واضع الديباجة اكتفى ببسملة الشارح تحقيرا لنفسه ولديباجته، حتى كأنها ليست من الأمور ذوات البال، فقدم بسملة الشارح عليها لتعود بركة البسملة عليهما معا. فقوله قال سيدنا، قال هذا فعل ماض، بعض المحشين يقول عبر بالماضي دون المضارع تحقيقا لوقوعه، لا، نقول هو وقع أصلا، وهذه حكاية عنه. واضح يا شيخ؟ قال سيدنا، أي سيدنا معاشر العلماء. والسيد في اللغة يطلق على معان خمسة: يطلق على من ساد في قومه، يعني من شرف عليهم، لأن السيد من السؤدد وهو الشرف، ويطلق على من تفزع الناس إليه عند الشدائد، ويطلق على المالك، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه الغضب. ولا مانع من اجتماع هذه الأوصاف كلها في الشيخ رحمه الله. نعم، ويطلق على من كثر سواده، يعني من كثر جيشه. واضح؟ نعم. قال سيدنا ومولانا، أي ناصرنا، لأن المولى في اللغة يأتي بمعنى إيه؟ العتيق والمعتق والناصر والحليف وابن العم، كل هذا يسمى مولى في الإيه؟ في اللغة. والمناسب منها هنا الناصر. قال سيدنا ومولانا وشيخنا الشيخ الإمام، الشيخ مصدره شيخة، شيخ يا شيخ، شيخا، وهو من في اللغة من جاوز الأربعين، لكن في اصطلاحهم من بلغ رتبة أهل الفضل ولو كان صبيا، لكثرة ما اجتمع فيه من الخصال الحميدة المقتضية لتقديمه وإمامته. واضح؟ قال سيدنا ومولانا وشيخنا الشيخ الإمام، الإمام في اللغة المتبع، وفي الاصطلاح من يصح الاقتداء به كما هو معلوم لكم، وقد يطلق على غير ذلك، يعني قد يطلق الإمام على الإمام الأعظم، وقد يطلق على اللوح المحفوظ إماما، وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين. قال الإمام العالم، العالم يعني المتصف بالعلم ولو بمسألة واحدة، بخلاف العليم، العليم من كان العلم له إيه؟ سجية. فالعالم يعني المتصف بالعلم ولو مسألة، سواء كان العلم حاصلا بطريق الاكتساب أو بطريق الفيض، العلم اللدني كعلم سيدنا الخضر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الإمام العالم العامل الورع، الورع يا أشياخ هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما قاله القرافي. واضح؟ طيب، ما الفرق بين الورع والزهد؟ قالوا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. انتبه، يبقى الزهد إيه؟ ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يخشى ضرره. إذن أيهما أعم؟ الزهد، لأن الزهد يشمل ترك المباح، لأن ترك المباحات لا نفع فيه في الإيه؟ لأن المباح فعله لا ينفع في الإيه؟ في الآخرة. واضح يا شيخ؟ وحكى الإمام السخاوي عن الشارح أنه كان متقشفا في ملبوسه ومركوبه، فكان زاهدا رحمه الله، الزاهد العابد الخاشع الناسك السالك الناسك عمدة المتقين، يعني رأسهم وإمامهم ومفيد الطالبين، رضي الله عنه، ألف كتبا شرحها العلماء في حياته مع كون المعاصرة حجاب، فهذا يدل على علو كعبه، مفيد للطالبين رحمه الله. قال ورحلة المحدثين، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، أي من يرحل إليه المحدثون طلبا للرواية والإسناد. تمام. وشيخ الإسلام أي شيخ أهل الإسلام فهو على تقدير مضاف محذوف، ومفتي المسلمين العلامة صيغة مبالغة للإيه؟ الكثرة، والتاء فيه لتأكيد المبالغة لا لأصل المبالغة، لأن المبالغة مستفادة من الصيغة. واضح يا شيخ؟ أبو عبد الله محمد جلال الدين، جلال الدين يعني جلال أهل الدين، أو من هو كالجلال للدين، أو هو مجل الدين، والتوجيهات لا تخفى. جلال الدين ابن أحمد ابن محمد المحلي الأنصاري الشافعي نفعنا الله ببقائه، الحمد لله على إنعامه. الإنعام مصدر أليس كذلك؟ والمصدر معرفة أو نكرة؟ نكرة، فإضافته إلى المعرفة يفيد العموم، إضافة النكرة إلى المعرفة من صيغ الإيه؟ العموم. وقوله على إنعامه هذا خبر ثان، الحمد لله لله خبر أول، على إنعامه هذا خبر ثان، فعندنا جملتان، فيكون قد حمد الله على الذات أولا ثم على فعله سبحانه وتعالى. واضح يا شيخ؟ إذن الظرف هنا ظرف مستقر، الحمد لله كائن على إنعامه مستقر، ويصح أن يكون الظرف لغوا فيكون على إنعامه متعلقا بقوله الحمد، فيكون التقدير يا مشايخ كل حمد لله مستحق على إنعامه، كل حمد مستحق على إنعامه. هذا المعنى صحيح أو لا؟ صحيح جدا، لكن لا فائدة في الإخبار منه، لا فائدة في الإخبار به، لأن كون كل حمد، أن كون كل حمد مستحق لله على إنعامه هذا معلوم لكل أحد، صح؟ إلا إن نظر إلى المضاف دون المضاف إليه، بأن نقول كل حمد على الإنعام مستحق لله، لكن لو قلنا كل حمد لله على إنعام الله مستحق لله هذا ما هو واضح يعني معلوم، لكن لو قلنا كل حمد على الإنعام يكون فيه فائدة، لأن الإنعام حقيقة ينسب إلى الله سواء كان منك أو من غيرك. واضح يا شيخ؟ لكن الأولى أن نقول هو إيه؟ أن الظرف لغو، أن الظرف مستقر وهو خبر إيه؟ خبر بعد خبر. واضح يا شيخ؟ محله في غير هذا، ينبغي أن تكون عارفا بذلك أصلا. طيب، قال الحمد لله على إنعامه، على هنا حرف الجر قد يكون على معناه الأصلي معناه الحقيقي وهو الاستعلاء، فيه إيماء إلى أن الحمد مازج النعماء حتى تمكن منها كتمكن المستعلي على شيء مستعلى عليه، بحيث إن كل حمد في مقابلته لا يعد شيئا، كل حمد في مقابلة هذا الحمد من سائر المحامد يعد إيه؟ عبثا. واضح؟ هذا المعنى الأول. ويحتمل أن تكون على بمعنى اللام لام التعليل، الحمد لله لأجل إنعامه، وحينئذ يرد إيه؟ يرد اعتراض أن ألف الحمد على الراجح للاستغراق، كل حمد لله لأجل كونه منعما، ففيه انحصار علة الحمد في إيه؟ في فعل الإنعام، مع كون الله يحمد على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله غير الإنعام. واضح؟ يعني كأننا نقول نحمد الله لكونه منعما لا لشيء آخر. واضح؟ علة، انحصار علة الحمد في الإنعام. نقول الإشكال أتى من إيه؟ من اعتبار كون العلة موجبة، لكن لو اعتبرنا العلة باعثة، يعني أنا حمدته لكونه أنا، يعني سبب أني صدر مني حمد الآن أنه أنعم علي، وهذا لا ينافي الحمد على غير ذلك. واضح يا شيخ؟ نعم. فلذلك إيه؟ على هذا لا يرد الاعتراض، وأجيب بأجوبة أخرى لكن لا تخلو من نظر، أجوبة ضعيفة جدا. الحمد لله على إنعامه، الشارح في شرح جامع الجوامع قال الحمد لله على إفضاله، وفي فتح الوهاب شرح منهج الطلاب كذلك قال الحمد لله على إفضاله. قالوا والتعبير بالإفضال أولى من التعبير بالإنعام. لماذا؟ قالوا لشيئين، الأول لأن الإفضال فيه تنبيه على أن إنعام الله إنما هو بمحض التفضل، لأن الإفضال الإحسان على وجه الفضل، ففيه رد على المعتزلة القائلين به بوجوب الصلاح والأصلح. واضح؟ هذا أولا. ثانيا قالوا لأن مادة الإنعام المنعم به، مادة الإنعام يكون تستعمل في المنعم به إذا كان نفيسا أو لا، مادة الإنعام تستعمل فيما لو كان المنعم به نفيسا أو لا، بخلاف مادة الإفضال لا تستعمل إلا إذا كان المتفضل به نفيسا. فالإفضال إيه؟ خاص عظيم لعظمة النعمة، كل هذا مع قطع النظر عن المتفضل أو المنعم. واضح؟ فكأن نعم الله عز وجل عظيمة، فيكون الحمد في مقابلتها إيه؟ عظيم. هذا بقطع النظر عن الإيه؟ عن المنعم والمتفضل. فبالك لو بقى نظرنا لكون المنعم والمتفضل هو الله، فيكون أعظم وأعظم، صح؟ لأن حينئذ نحمد الله على فعل من أفعاله. واضح؟ فالفرق بين الإنعام والتفضل إنما هو عند قطع النظر عن الفاعل، عند قطع النظر عن الإيه؟ لأن لو نظرنا إلى الفاعل، لو نظرنا إلى المنعم والمتفضل وهو الله عز وجل، يكون كلاهما عظيم لأنه يكون من صفات الله، يكون من أفعال الله. لكن إذا قطعنا النظر عن الفاعل فيكون الإنعام يكون شاملا لجلائل النعم ودقائقها، لكن الإفضال خاص بالجلائل فقط، فيكون أوقع ويكون أبلغ. واضح؟ فلذلك عادل في فتح الوهاب عن تعبيره هنا بالإيه؟ بالإنعام إلى الإفضال لهاتين النكتتين. واضح يا شيخ؟ قال: الحمد لله على إنعامه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه. الصلاة والسلام جمع بينهما امتثالا للأمر صلوا عليه وسلموا تسليما، وخروجا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر ولو خطا كما قيل بذلك. واضح يا شيخ؟ وذكرهما بالجملة الإسمية، لم يقل وأصلي وأسلم، لإرادة الدوام والاستمرار والثبوت. تمام يا شيخ؟ والصلاة مصدر صلى، وهي كما قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن العبد طلب زيادة الصلاة من الله على المصلى عليه. واضح يا شيخ؟ هذا الأولى في تفسيرها. نعم. والسلام مصدر بمعنى التسليم والسلامة من العيوب والنقصان، أو بمعنى التحية. قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أي كائنان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. الآل في باب الزكاة بنو هاشم والمطلب وبناتهم، تنسوش البنات. تمام. وقيل: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهو الأولى هنا لأن المقام مقام دعاء، وحين إذ كان كذلك فالأولى فيه التعميم. واضح يا شيخ؟ قال: محمد وآله وأصحابه، قدم الآل على الأصحاب للأمر، أو لأن الصلاة على الآل ثبتت بالخبر. الله قولوا اللهم صل على محمد. لكن هذا التعليل أو هذه النكتة لا تتأتى إلا إذا حملنا الآل هنا على خصوص أقارب النبي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على مطلق الإيه؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: هذا ما دعت إليه حادة متفهمين لمنهاج الفقه. هذا الذي كتبته أو سأكتبه، فالإشارة إلى غير حاضر، الإشارة به إلى غيره. لماذا؟ لأن الشرح هذا إيه؟ ما دعت إليه حاجة متفهمين لمنهج الفقه من شرح، فالإشارة إلى إيه؟ إلى شرح. الشرح ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، وحينئذ كانت ألفاظا فهي معان موجودة في الإيه؟ في الذهن، ألفاظ ذهنية، لأن الألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق بها. واضح يا شيخ؟ وهذا بيناه قبل ذلك مرارا. فالإشارة إلى غير موجود وغير محسوس، إلى غير موجود وغير محسوس، لكنه أشار إليها تنزيلا له للغائب منزلة المحسوس، لأنها لكمال تميزها وحضورها في ذهن الشارح مفصلة حتى صارت كأنها ماثلة أمامه، فأشار إليها بالإشارة الحسية لأجل ذلك المعنى. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال: هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين. القليوبي في الحاشية يقول: لم يقل هذا ما اشتدت كما قاله في شرح جمع الجوامع لكثرة شروح المنهاج وجلالة مؤلفيها السابقين عليه. في شرح جمع الجوامع قال: هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه، لكن هنا قال: هذا ما دعت. لماذا؟ قال: لأن شروح المنهاج قبل الشرح أجل وأفيد، أجل وأفيد، فحينئذ اقتضاء المتن لشرح ضعيفا، اقتضاء المتن لشرح على المنهاج ليس بذاك، بخلاف جمع الجوامع لم يشرح قبله إلا بشرح، شرح الزركشي، فالحاجة إلى شرح لبيانه أشد. فلذلك قال هذا ما اشتدت إليه حاجة الإيه المتفهمين. فهمنا لماذا عبر هنا بدعت وهناك باشتدت؟ العلامة العطار لم يرتضي ذلك. العطار في حاشيته على جمع الجوامع ها؟ لم يرتضي الفرق هذا. فقال رحمه الله وقولهم عبر هنا باشتدت هنا يعني في شرح جمع الجوامع وفي شرحه لمنهاج الفقه بدعت، لأن شروح المنهاج السابقة على شرحه أجل وأكثر وأفيد من شروح هذا الكتاب، فحاجته إلى شرحه دون حاجة جمع الجوامع إلى شرحه من النكات الضعيفة المبنية على تعليقات أضعف منها. فإنه لو قال هنا يعني في شرح جمع الجوامع، فإنه لو قال هنا دعت وهناك اشتدت لارتكبوا له علة، ومثل هذا مما لا ينبغي أن يسطر في حواشي أمثال هذا الكتاب. واعتراض العلامة وجيه جدا، اعتراض العطار في غاية الوجاهة، لكن العلة التي قالها لا تنتج المطلوب. وقال فإنه لو قال هناك يعني في شرح المنهاج ما اشتدت وهنا دعت لارتكبوا له علة، هل هذه العلة تنتج؟ لعلهم اعترضوا عليه، أليس كذلك؟ فالعلة لا تنتج المطلوب. فالعلة يعني التي أطرأت للفقير أنه قال هنا هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين. متفهمين جمع متفهم، متفهم يعني اسم فاعل من الفعل تفهم، تفهم على وزني تفعل، هذا يأتي للصيرورة كان قلت تحجر الطين يعني صار حجرا، ويأتي للتكلف صح؟ والمراد من التكلف هنا لازمه، وهو إحكام الفهم وإتقانه، إحكام الفهم وإتقانه. ففيه إشارة إلى أن الشروح قبل شرح الجلال كافية لأصل الفهم لا لإحكامه وإتقانه، واضح؟ فكل الشروح قبله لا تغني عن شرح هذا عن هذا الشرح، لكونها لأصل الفهم لا للتفهم الذي هو كمال الفهم وإحكامه. ففيه مدح لشرحه بأن جميع الشروح لا تغني عنه، واضح؟ فهل نقول هنا قوله دعت لأن الشروح قبله كافية وأجل وأفيد؟ لا، هو أصلا عبارته تقتضي أن شرحه أفيد وأكمل لإحكام الفهم، لكن تلك لأصل الفهم. لذلك التعبير بدعت مساو للتعبير باشتدت لقوله هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين، واضح يا شيخ؟ يبقى ما سبق من الشروح لا يغني عن هذا الشرح، واضح يا شيخ؟ قال من شرح لمن هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين لمنهاج الفقه، قال لمنهاج الفقه احترازا عن منهاج الأصول البيضاوي، واضح؟ قال لمنهاج الفقه من شرح، من هنا بيانية، بيانية لإيه؟ لما هذا ما دعت إليه حاجة من شرح، يريد أن يبين ما هو الذي دعت إليه الشرح. والشرح كما قلنا ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، هذا في الاصطلاح، أما في اللغة فمعناه التبيين والكشف والإيضاح. قال من شرح يحل ألفاظه، يعني يفك ما أغلق من تراكيبه، يحل يعني يفك ما أغلق ببيان الفاعل والمفعول ومرجع الضمائر ونحو ذلك، واضح يا شيخ؟ يحل، وضبطها يحل غلط في القاموس، قال قال حل في المكان يحل ويحل بضم وكسر، وحل العقدة بالضم لا غير. فهنا الضبط الصحيح بالإيه؟ بالضم. من شرح يحل ألفاظه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ ضمير البارز للمنهاج، صح؟ المنهاج ما هو؟ منهاج الطلاب عبارة عن ألفاظ مخصوصة لمعاني مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ليس كذلك؟ ففيه إضافة الشيء إلى نفسه، صح؟ شحن المنهاج هو ألفاظ، وهو يقول يحل ألفاظ، فكانه يقول يحل ألفاظا هي هو، ففيه إضافة الشيء إلى نفسه، وشرط الإضافة تغاير المتضايفين، صح؟ فاعتذر عن ذلك بأن الإضافة بيانية، لكن الناصر اللقاني يمنع ذلك، يقول أصلا شرط الإضافة البيانية ألا تكون للضمير، هنا إضافة للضمير. فالجواب الأمثل أن يقال هو من إضافة الأجزاء إلى الكل، من إضافة الأجزاء إلى الكل، أي يحل كل تركيب من تراكيب جملة من تراكيب جملة الكتاب الذي هو المنهاج. واضح؟ نعم. من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده، أي يظهر المستفاد من تراكيبه بالمنطوق والمفهوم. يبين يعني يظهر المراد، يعني ما استفيد من التراكيب منطوقا ومفهوما. طبعا النظر في المفردات سابق على النظر في المركبات، صح؟ لذلك قدم الأول حل الألفاظ ثم تبين المراد، لأن حل الألفاظ متعلق بالمفرد وتبين المراد متعلق بالتراكيب. واضح يا شيخ؟ نعم. ويبين مراده، هذا من عطف الشيئين اللذين بينهما عموم وخصوص وجهي. عطف تبيين المراد على حل الألفاظ من عطف الأمرين اللذين بينهما، لأنه لا يلزم من حل الألفاظ بيان المراد، ولا يلزم من بيان المراد حل الألفاظ. يعني مثلا لو قلنا شفاء لم تضق نفسا بها رمدوى ضننثى وكان ذا حسن سآمنه قد جلى، بيت في الشاطبية، مراده بذلك التنصيص على الحروف التي يتأتى فيها الإدغام الكبير، إدغام حرفين إدغاما كبيرا يعني متحركين، فأتى بهذا البيت. فلو قلت لك في شرحه المراد أن الشين واللام وكذا وكذا وكذا هي حروف الإدغام الكبير، بان المراد أو لم يبن؟ لكن هل حللنا الألفاظ؟ طب لو قلت لك شفا هذه اسم امرأة لم تضق نفسا بها، الرجل يريد أن يتغزل بها، لم تضق نفسي بها، بها رم دواء ضنن، بها رم يعني أطلب دواء لضنن للشقاء الذي حل بك، وهكذا. فبينت حللت لك ألفاظ البيت لكن لم أبين لك المراد، إذن حصل حل الألفاظ ولم يحصل تبيين المراد. فحينئذ قد يجتمعان في مادة، يعني إذا حصل حل للألفاظ وتبيين للمراد الحمد لله اجتمع في مادة، وقد ينفرد كل منهما في إيه؟ في موضع. واضح؟ فهو من عطف الشيئين أو الأمرين اللذين بينهما عموم وخصوص، ولا يصح أن نقول هو من عطف المتلازمين لأنه لا يلزم من حل الألفاظ بيان المراد. واضح يا شيخ؟ إلا إذا قلنا المراد بالتلازم وهنا التلازم الايه؟ اللغوي لا التلازم المنطقي الذي هو عدم الانفكاك. واضح؟ لأنه يلزم من حل الألفاظ بيان المراد في الجملة، في الجملة غالبا لكن ليس مضطردا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال ويبين مراده ويتمم مفاده أو مفاده بالضم الميم وفتحها. نعم. ومفاد اسم ايه؟ مفعول. ومفاد اسم مفعول، أي ما يستفاد من ايه؟ من تراكيبه منطوقا ومفهوما. وقد يكون مفاد ومفعل على ايه؟ يكون مصدرا ميميا، أي يتمم فائدة المنهج. يبقى يتمم ما يستفاد أو يتمم فائدة المنهج. وكيف يتممها؟ بذكر قيد أو بإسقاطه مثلا، بتقييد ما ظاهره العموم وتعميم ما ظاهره التخصيص. واضح يا شيخ؟ ولا يخفى يعني نكتة الشارح في قوله يبين مراده ويتمم مفاده، حيث نسب تبيين إلى المراد، لأن المراد يعتريه الخفاء غالبا فيحتاج إلى كشف وتبيين، وأما المفاد حصلت الاستفادة بالفعل فتحتاج إلى تكميل لما نقص منها، فلذلك نسب التبيين إلى المراد والتكميل إلى الايه؟ قال على وجه لطيف هذا تنازعه كل من ايه؟ من يحل ويبين ويتمم، أي حال كون الحل الألفاظ وتبيين المراد وتتميم المفاد على وجه لطيف، أي صغير الحجم بديع الصنع بالنسبة لكثرة معانيه أو لكثرة الشروح أو بالنسبة للشروح السابقة عليه، وجه لطيف بالنسبة لجميع ما سبق من الشروح، خال وجه لطيف ووجه خال. فخال هذا إيه؟ نعت لليه؟ لوجه الشرح. خال يعني فارغ عن الحشو، الحشو هو الزيادة المتميزة لا لفائدة، زيادة واضحة متميزة وليست لها إيه؟ لا ليست لها فائدة. أما التطويل فهو الزيادة غير المتعينة على أصل المراد، هي لها فائدة لكن غير محتاج إليها احتياجا شديدا كالإطلاق في غير محله. واضح؟ يبقى خال عن الحشو والتطويل، حاول للدليل والتعليل، مراده بالدليل هنا الدليل الإيه؟ النقلي، هو الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، براءة أصلية. ومراده بالتعليل هنا الدليل الايه؟ العقلي الشامل للعرف المضطرد. يبقى القياس والايه؟ والعرف المضطرد. قال والله أسأل أن ينفع به، أي في النفع به. وحذف الشارح مفعول ينفع، ينفع به من؟ كل من قرأه وأقرأه ونظر فيه ودرسه ودرسه وكتبه ونسخه وباعه وأهداه. عم من بقى تعميم، واضح؟ قال والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي، أي كافي. ونعم الوكيل، وكيل على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول، أي الموكول إليه أمر عباده، أي المعتمد عليه المفوض إليه. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، أي أفتتح. لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لابد للجار والمجرور أن يتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل، لابد اللي هو المشتقات أو المصدر، واضح؟ نظرنا في جملة البسملة فلم نجد فعلا ولا شيئا فيه رائحة فعل، فحينئذ يجب التقدير. الحذف جائز والتقدير واجب، يجوز أن نحذف، لكن إذا حذفنا وجدنا أن نقدر. طب كيف نقدر؟ ماذا نقدر؟ الأولى أن يقدر فعلا خاصا مؤخرا، أن يقدر فعلا لسما، لأن الأصل في العمل الأفعال، والأسماء إنما عملت حملا على الأفعال، ولأنه صرح بالمحذوف في بعض التراكيب الشرعية فوجد فعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسمك ربي وضعته، يبقى صرح بالمحذوف فكان ايه؟ فعلا. يبقى الأولى أن يقدر فعلا الاسم، وأن يقدر مؤخرا لا مقدما، اهتماما باسم الله سبحانه وتعالى حتى لا يقدم شيء عليه لإفادة الحصر، أي باسم الله لا باسم غيره. وأن يقدر خاصا لا عاما، لأن كل مبسمل يضمر في نفسه ما جعل تسميته مبدأ له. الشارح هنا قدره فعلا مؤخرا ولم يقدره فعلا خاصا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم أفتتح، تأسيا بالقرآن الكريم، إذ افتتح القرآن بالإيه؟ بالبسملة. وإن كان الأولى أن يقول أؤلف مثلا حتى تعود بركة البسملة على جميع التأليف لا على خصوص الابتداء، ولعله قدره كذلك إشارة إلى الجواز، إلى جواز تقديره إيه؟ عاما. قال الحمد لله، هي من صيغ الحمد، هي أي هذه الجملة التي هي الحمد لله من صيغ الحمد، أي من الصيغ التي يؤدى بها الحمد، إذ قد يؤدى بها وبغيرها. وفيه إشارة إلى أن هذه الصيغة ليست أحسن المحامد، إذ أجل المحامد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، أخذا مما لو نظر أن يحمد الله بأجل المحامد قالوا يجب عليه أن يحمد بهذه الصيغة، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ففيه إشارة إلى هذه النقطة، واضح؟ هي من صيغ الحمد، يبقى ليست هي الصيغة والإيه؟ ليست هي الصيغة الأكمل. قال الحمد لله، وهو أي الحمد في اللغة الوصف بالجميل، عبارة للشراح وغيرهم، الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، صح؟ الثناء لماذا لم يقل الثناء؟ لأن الثناء ما معناه؟ الوصف بالجميل، صح؟ فالشارح استغنى عن ذلك بمفسره أولا. قال هنا يقولون هناك على الجميل الاختياري، على الجميل ليه؟ يعني مثلا زيد جميل الوجه، لو قلت أنت جميل الوجه هذا لا يسمونه حمدا، لأن جمال الوجه هل هو باختيارك أو هو غير اختيار، غير اختياري، هذا يسمونه مدحا لا حمدا. الشارح يرى أن الحمد والمدح سواء، تبع للزمخشري في الفائق، صرح الزمخشري في الفائق بذلك، لذلك قال الوصف بالجميل سواء كان اختياريا أو غير. وليشمل حمد الله نفسه على ذاته وصفاته، فذات الله ليست اختيارية وصفاته ليست اختيارية، والله كما يحمد على أفعاله الاختيارية يحمد على ذاته وصفاته وهي ليست اختيارية، لذلك أتى بذلك إيه؟ حذف قوله الاختياري لإرادة التعميم. على وجه التعظيم لم يقل كذلك، على وجه التعظيم، لأن الشأن في الحمد أن يكون على وجه التعظيم، وأما فهم الاستهزاء والسخرية نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا يفهم من السياق والقرائن، وهذا خلاف الأصل، صح؟ فإذا كان خلاف الأصل ويفهم من السياقات فحينئذ لا حاجة للإحتراز عنه. ولم يقل الثناء باللسان ليشمل حمد الله نفسه، صح؟ لأن الله يحمد نفسه لا بلسان سبحانه وتعالى، واضح يا شيخ؟ ذاك قال هو الوصف بالجميل إذ القصد بها الثناء على الله بمضمونها. هذا جواب سؤال تقديره لما حمد الله بالجملة الخبرية، مع أن الإخبار عن الحمد ليس حمدا. يعني أنت لو أخبرتني أنك تأكل، هل أنت يعني أنا ضربت زيدا، هل أنت تضربه الآن؟ إذا الإخبار عن الشيء ليس من أفراد هذا الشيء. فأنت لو أخبرتني أنك تحمد الله فأنت لا تحمده. فهمتم الاعتراض؟ الشارح يريد أن يدفع هذا الاعتراض بأن يقول هذه جملة خبرية في اللفظ لكن إنشائية في المعنى، القصد بها إنشاء الثناء على الله بمضمونها. واضح يا شيخ؟ إذا قال إذ القصد بها، يعني وإنما حمد المصنف الله بالجملة الخبرية إذ القصد منها بهذه الجملة الثناء على الله بمضمونها، أي بما دلت عليه دلالة تضمن، بما دلت عليه دلالة تضمن. ذلك المضمون مأخوذ من كون اللام في لله، اللام للملك أو للاستحقاق، كما سيأتي عند قوله من أنه مالك لجميع الحمد من الخلق، فمن هنا بيانية لمضمون جملة الحمد. واضح؟ الثناء على الله بمضمونها، ما هو مضمونها؟ من أنه مالك لجميع الحمد، إشارة إلى أن ألف الحمد للاستغراق، يعني قال إيه؟ جميع الحمد. وقوله من أنه مالك إشارة إلى أن اللام في لله، الحمد لله، اللام هنا للملك. قال أو مستحق لأن يحمدوا، أو أن الله مستحق لأن يحمدوه، ففيه إشارة إلى أن اللام في لله للاستحقاق لا للملك. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال لا الإخبار بذلك، هذا معطوف على قوله إذ القصد بها الثناء على الله بمضمونها. يبقى إذ القصد على الله الثناء، لا الإخبار بذلك، أي بذلك المضمون الذي هو كونه مالكا أو مستحقا لأن يحمده. ولماذا لا يقصد بالجملة الإخبار؟ قلنا لأن الإخبار عن الشيء ليس من أفراد ذلك الشيء، فإخبارك عن الضرب ليس ضربا، وإخبارك عن الأكل ليس أكلا، وإخبارك عن الحمد ليس حمدا. نقول نعم هذه قاعدة صحيحة مسلمة، لكن محلها في محلها إذا كان الإخبار عن الشيء ليس داخلا في حقيقة هذا الشيء. نعم الإخبار عن الشيء ليس من أفراده، متى؟ إذا لم يكن الإخبار داخلا في حقيقة الشيء. نحن قلنا الحمد ما حقيقته؟ الوصف بالجميل. فأنت إذا أخبرتني أن الله مستحق لكل جميل، أليس هذا فيه وصف بالجميل؟ فالإخبار داخل في الحقيقة، واضح؟ فحينئذ لا اعتراض بذلك. لكن الشارح حمل الجملة على الإنشاء لقصد الحمل على أكمل الأحوال، لأنه لا شك أن الإنشاء أبلغ في الثناء من الإخبار. واضح يا شيخ؟ قال الحمد لله البر بفتح الباء، بالفتح يعني بفتح الباء، أي المحسن. البر يا مشايخ فسر بأنه الصادق فيما وعد أولياءه، وفسر بأنه خالق البر، وفسر بأنه إذا عبد أثاب، وإذا سئل أجاب، وفسر بأنه اللطيف وبالعالي في صفاته. يبقى فسر بإيه؟ تفسيرات كثيرة. طب لماذا اختار الشارح المحسن؟ قالوا لأن البر مشتق من الإيه؟ من البر، وسائر المواد التي اشتقت من البر ترجع إلى معنى الإحسان. نقول مثلا بر فلان في قسمه إذا صدق فيه، والصدق إحسان أو لا؟ نقول مثلا أبر الله حجك، أبر الله حج فلان، يعني قبيله، والقبول إحسان وزيادة. وبر فلان على أصدقائه وأصحابه إذا علاهم، وعلوه عليهم لا يكون إلا بالإحسان إليهم. فغالبا في مادة البر ترجع إلى معنى الإيه؟ لذلك فسر البر هنا بكونه المحسن. واضح يا شيخ؟ قال البر الجواد بالتخفيف، فيه إشارة إلى أن التشديد لم يرد في أسمائه تعالى. واضح؟ وحينئذ اعترض على المصنف بأن الجواد لم يرد في 99 اسما وأسماؤه تعالى توقيفية، لنا بذا أدلة وفيه، ورد هذا الاعتراض بأن البيهقي أورده في كتابه الأسماء والصفات بحديث أورده الإمام الترمذي وأحمد من حديث أبي ذر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، وفيه وذلك أني جواد ماجد، ذلك أني جواد، فقد ورد الحديث في السنة ولا يقال هنا في الحديث جواد ماجد وهنا في الكتاب الجواد بالألف واللام. نقول لا، تعريف المنكر لا يغير معناه، كما سيأتينا في باب الصلاة لو قال الله الأكبر تصح صلاته ولا لا؟ تنعقد، لا مشكلة لعدم تغيير المعنى وسيأتينا إن شاء الله، لكن الحديث لا يثبت لأن في سنده من هو متروك، أظنه شهر بن حوشب تقريبا يعني. قال الحمد لله البر الجواد أي الكثير الجود، أي الكثير الجود. كيف أخذ كونه كثير الجود؟ من نفس الصيغة، من نفس الصيغة الايه؟ لا من ال كما قاله العلامة السنباطي، أي الكثير الجود، أي الكثير الجود أي العطاء. وفسر الجواد بأنه المتفضل بالنعم قبل استحقاقها، المتكفل للأمم بأرزاقها، وهو راجع إلى كثير الجود أصلا. واضح؟ قال الذي جلت أي عظمت نعمه عن الإحصاء بالأعداد. هذا يا مشايخ كالاستدلال على ما تقدم، الله بر يعني محسن إلى عباده، جواد أي كثير العطاء. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد عظمت يعني استعصت وامتنعت نعمه عن الإحصاء، يعني نعمه كثيرة بحيث يعجز عنها العد والإحصاء، فهذا كالدليل على ما تقدم. قال الذي جلت أي عظمت، المراد بالتعظيم أو العظمة هنا لازمها وهو الامتناع عن الحصر، أي لكثرة إنعاماته امتنعت تلك الإنعامات عن الحصر والضبط بالأعداد، لذلك لم يقل إيه الجليلة نعمه عن الإحصاء بالأعداد. لماذا؟ لأن الاسم الموصول الذي فيه إبهام، والإبهام الذي يحصل بعده إيضاح وتفصيل أشد تمكنا في النفس. واضح؟ قال الذي جلت أي عظمت نعمه، جمع نعمة بمعنى إنعام، جمع نعمة بمعنى إنعام. فرق بين النعمة والإنعام، الإنعام هو فعل من الأفعال هو المعنى المصدري، لكن النعمة آثر الإنعام المنعم به. طب لماذا فسر الشارح كلام المتن بالإنعام لما لم يجره على ظاهره؟ قال أو قالوا لأن عبارة المصنف جلت نعمه عن الإحصاء بالعدد توهم أن سبب عدم الحصر كثرة النعم وجمعها، أن النعم بسبب كونها جمعا استعصت عن الايه؟ على الحصر بالأعداد، فينافي صريحا قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله. ونعمة الله من حيث إفرادها محصاة محصورة ضرورة كونها واحدة، فحينئذ نفسر النعمة في قوله وإن تعدوا نعمة الله بالإنعام باعتبار آثاره، باعتبار آثار الإيه؟ الإنعام، لأن الإنعام الذي هو فعل من أفعال الله آثاره ممتدة في المعاش والمعاد، فالإنعام تجل آثاره عن الحصر بالأعداد معاشا ومعادا، بخلاف النعمة الواحدة فإنها محصاة محصورة بذاتها من حيث إنها واحدة. إذا نقول فسر الشارح كلام المصنف النعمة بالإنعام لأن إبقاء لفظ النعم على ظاهره يوهم أن سبب عدم حصر النعم كونها جمعا، وهذا ينافي الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب لماذا فسرنا نعمة الله بالإنعام؟ لأن النعمة من حيث إفرادها محصاة محصورة. فنفسر النعمة بالإنعام باعتبار الايه؟ آثاره. فيتعذر حينئذ الإحصاء. لماذا؟ لامتداد آثار الإنعام في الحياة والممات بعد الممات. أي جل كل إنعام من إنعاماته تعالى عن أن تحصى آثاره. بعض المحشين يقول لا، النكتة في ذلك أن الحمد على الفعل أبلغ من الحمد على الأثر. الحمد على الفعل أبلغ من الحمد على الأثر، لأن الحمد على الأثر يكون بواسطة الفعل، لكن الحمد على الفعل لا يحتاج إلى واسطة، فحينئذ يكون الحمد على الفعل أمكن. لكن هذه نقطة مقلوبة، لأن الحمد على الأثر يكون باعتبار ملاحظة الفعل، وملاحظة شيئين أقوى من ملاحظة شيء واحد. هذا أمر. الأمر الثاني أن المطلوب في مقام الحمد إظهار النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، فيكون الحمد على النعمة فيه إظهار، فهو مطلوب شرعا، فهو يكون أولى من هذه الجهة. لذلك قلنا هذه النقطة إيه؟ ليست بذلك، النقطة الأتم ما قررناه أولا. الذي جلت نعمه جمع نعمة بمعنى إنعام عن الإحصاء أي الضبط والحصر بالأعداد أي بجميعها. لماذا قال أي بجميعها؟ يريد أن يدفع اعتراضا واردا على المصنف. أعداد على وزن جمع قلة، أفعال وزنه إيه جمع إيه؟ جمع قلة. ولا يلزم من استعصاء عد النعمة بالأعداد القليلة ألا تعد بالأعداد الكثيرة. هي لا تعد بالواحد والاثنين والعشرة، لكن تعد بالألف والألفين، صح؟ فلذلك قيل لا، هذه العبارة مدخولة. فلو عبر المصنف بالتعداد لكان أولى. الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالتعداد يكون هذا أولى. فالشارح أراد أن يدفع هذا الاعتراض فقال أل هنا للاستغراق، أل في قوله الأعداد للاستغراق، فتشمل جميع الأعداد، لذلك قال أي بجميعها، فلا يرد الاعتراض من أصله. فهمنا يا شيخ؟ نعم. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآية استدلال على التوجيه المتقدم من تفسير النعمة بالإنعام، من تفسير النعمة، وبها دفع المصنف ما قد يقال إن عدم حصر البشر للإنعام لا يستلزم نفي الإمكان. عدم الفعل لا يستلزم نفي الإمكان، ونحن لن نحصرها، لكن لو أردنا لفعلنا. فأتى بالآية الدافعة لذلك، وإن تعدوا أي وإن تريدوا وتشرعوا في عد النعم لا تحصوها. فما تعلق بعدمه العلم القديم صار وجوده محالا، فينتفي الإمكان. فهمنا يا شيخ؟ نعم. في الإيه؟ نعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله؟ أي نعم، ممكن جدا، لكن ويكون حينئذ باعتبار الآثار، وهذا ما استوجهه ابن حجر في التحفة. قال المان أي المنعم باللطف والإرشاد. الأصل المان أي المنعم بالنعم الثقيلة العظام. الأصل في معنى المن المنعم بالنعم الثقيلة الإيه؟ الكبيرة العظام. لكن الشارح اقتصر على المنعم فقط، اكتفاء بقول المصنف بعد باللطف والإرشاد، لأن اللطف كما سيأتي الإقدار على الطاعة، والإرشاد هو الهداية إلى الطاعة، ولا نعمة أعظم من الطاعة والهداية لها. واضح؟ نعم. قال المان أي المنعم باللطف أي بالإقدار على الطاعة. تفسير اللطف بالإقدار على الطاعة موافق للتوفيق. التوفيق هو الإقدار على الطاعة، فيكون التوفيق واللطف مترادفان أو متوافقان مفهوما وما صدقا. وبعض الشراح يفسر اللطف بأنه ما يقع به صلاح العبد بأخره أي في آخر عمره، فيكون موافقا للتوفيق ما صدقا لا مفهوما. واضح؟ وهذان المعنيان غير متنافيين، لأن المعنى الثاني هو ما يقع به صلاح العبد بأخره راجع إلى المعنى الأول، راجع إلى المعنى الأول. واضح يا شيخ؟ نعم. قال بالإقدار على الطاعة. الطاعة ما المراد بها؟ فعل المأمورات ولو ندبا، وترك المنهيات ولو كراهة، وحينئذ يتوافق هذا التفسير مع تفسير المتكلمين. المتكلمون يقولون اللطف هو خلق أو قالوا إيه، اللطف ما يحمل المكلف، ما يحمل المكلف على الطاعة، فإن حمله على فعل مطلوب سمي توفيقا، وإن حمله على ترك منهي سمي عصمة. واضح يا شيخ؟ نعم. في مغني المحتاج قال باللطف أي الرأفة والرفق، فسر اللطف بالإيه؟ وهذا تفسير في اللغة، تفسير لغوي، لذلك قال بعده وهو من الله التوفيق والعصمة بأن تخلق قدرة الطاعة في العبد، فيوافق ما هنا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال باللطف والإرشاد أي الهداية لها لإيه؟ للطاعة، أي الهداية للإيه؟ فالهداية نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد، وتقدمت هداية التوفيق بقوله اللطف، بقي هداية الإيه؟ الإرشاد، يعني الإيصال للإيه؟ أو الدلالة على طريق الطاعة. اهدنا الصراط المستقيم، حذف الحرف اهدنا إلى ولا في؟ اهدنا إلى الصراط ولا اهدنا في الصراط؟ حذفه ليشمل الهدايتين. واضح يا شيخ؟ نعم. قال الهادي إلى سبيل الرشاد، ما هو سبيل الرشاد؟ الإسلام. وفي أكثر من كده؟ قال أي الدال على طريقه، قوله الدال تفسير للهادي، وقوله على طريقه تفسير للسبيل، فالضمير في قوله طريقه يعود إلى الإيه؟ إلى الرشاد، يعود إلى الرشاد. إلى الرشاد. واضح يا شيخ؟ وهذا العطف من عطف الخاص على العام، لأنه حمد الله على هدايته التوفيق والإرشاد، لطف والإرشاد، ثم حمد الله على هداية الإرشاد ثانيا، وحينئذ يرد اعتراض أن هذا تكرار وهو معيب. قلنا لا، ليس معيبا، لأن المقام مقام إطناب، مقام الثناء يحتاج إلى التكرار والإطناب، فليس معيبا فيه ليه؟ تكسير المحامد بالتكرار والإطناب. واضح يا شيخ؟ قال وهو أي الإرشاد أو الرشاد عفوا، وهو أي الرشاد ضد الغي، يعني نقيضه، يبقى الرشاد هو الايه؟ الهدى والاستقامة، والمراد بالضد هنا الايه؟ النقيض. مراد بالضد لأن الضدان أو أولا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالنفي والإثبات، كالنفي الوجود والعدم، هل يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد ومكان واحد؟ واضح؟ لكن الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، كالبياض والسواد مثلا، يعني لا يكون المحل الواحد في زمن واحد أبيض أسود، لكن قد يكون أحمر، يبقى يرتفعان وتأتي الحمرة. واضح؟ والغي والرشاد ضدان أو نقيضان؟ نقيضان. لذلك المراد بالضد هنا المعنى اللغوي. واضح؟ لذلك فسرناه بالنقيض. قال الموفق للتفقه في الدين، هذا كان نتيجة لما تقدم. ما الذي تقدم؟ أنه حمد الله على كونه برا جوادا، صح؟ لطيفا هاديا إلى سبيل الرشاد، وأعظم طرق الهداية إلى الرشاد التفقه في الدين، فهذا نتيجة لما تقدم. واضح يا شيخ؟ الموفق للتفقه في الدين أي المقدر على التفهم في الشريعة. المقدر تفسير للموفق. طب لماذا لم يقل المقدر على الطاعة؟ مش احنا قلنا الموفق من التوفيق، والتوفيق هو قدرة على الطاعة، التوفيق هو اللطف، صح؟ طب لماذا لم يقل هو المقدر على الطاعة؟ لما تقدم في الكلام السابق، هذا يعلم مما سبق. واضح يا شيخ؟ قال المقدر على التفهم، أشار بذلك إلى أن المراد بالتفقه هنا المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. واضح؟ ليس المراد خصوص علم الفقه، والمراد إيه؟ مطلق التفهم، مطلق التعلم. واضح؟ وفسرت الدين بالشريعة، وفسر الدين بالشريعة. طب لماذا سمي دينا؟ لأننا ندين به إلى الله، يعني ننقاد له، ندين له يعني ننقاد ونسمع ونطيع. ولماذا سمي شريعة؟ لأن الله شرعه يعني بينه لرسوله ورسوله بينه لنا. ولماذا سمي ملة؟ لأنه يملى على رسول الله ورسول الله يمليه علينا، فالدين والشريعة والملة بمعنى واحد. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال الموفق للتفقه في الدين من لطف به، من يعني عبدا، اسم موصول مبهم لكن يفسر بالإيه؟ بالعبد. من لطف به، لطف مأخوذة من الإيه؟ من اللطف. وما هو اللطف؟ الإقدار على الطاعة، لكن الشيخ قال هنا أي أراد به الخير. لماذا لم يقل أي أقدره على الخير؟ نقول موافقة للفظ الحديث الآتي، من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين، على أن إرادة الخير لا تخرج عن الإقدار على الطاعة، فالمآل واحد. واضح يا شيخ؟ نعم. طيب، قد يريد الله الخير بالكافر أو لا؟ صح؟ قد يريد الله الخير بكم، يريد الله بكم اليسرى. هنا تحمل الضمير على العموم ولا تحمله على خصوص المكلفين، على خصوص المسلمين؟ على العموم، على قول يا أخي، يبقى قد يراد بالكافر خيرا، صح؟ فكيف يقول الشيخ هنا الموفق للتفقه بالدين من لطف بها أي أراد به الخير، مع أن الله قد يريد الخير بالكافر؟ نقول فرق بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية. أراد الله به خيرا، ها؟ كونا ولا شرعا؟ الكافر إذا أراد الله به خيرا تكون إرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية. أراد به خيرا من جهة الشرع، لكنه أضله من جهة الإرادة الكونية. فهمنا؟ أنتوا عكستوا. طيب، قال من لطف به أي أراد به الخير واختاره. الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى من؟ يعني إلى العبد. واختاره أي اختار العبد له، أي لإيه؟ للخير. واختاره له، الضمير يعود في له لإيه؟ للخير. نعم، أو عائد إلى التفقه في الدين. واختاره له أي إيه؟ للتفقه في الدين. من العباد، أل هنا للإيه؟ للعهد. والمعهود قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، العباد المخصوصين ليس مطلق العباد. واضح يا شيخ؟ قال هذا مأخوذ من حديث الصحيحين، لم يقل هذا مقتبس، لأن شرط الاقتباس الموافقة اللفظية بخلاف الأخذ لا تشترط فيه الموافقة الإيه؟ قال هذا مأخوذ من حديث الصحيحين من يرد الله به خيرا. خيرا هنا دي خير هنا للتقليل ولا للاستغراق والعموم؟ العموم، نكرة وقعت في السياق الايه؟ الشرط، فتعم يفقهه في الدين. ما المراد بالدين؟ مطلق الشريعة. والمراد بالفقه هنا إذن تخصيص الفقه بهذا الاصطلاح المعهود الآن حادث، لكن الفقه شرعا يعم جميع الشريعة. الفقه له معنى لغوي وهو مطلق الفهم، وله معنى شرعي وله معنى اصطلاحي. انتبه لهذا، معنى اللغوي مطلق الفهم كما هو معروف عندكم. طب المعنى الشرعي، جميع الدين ولو معاملة وأدبا واعتقادا، ولو معاملة وأدبا. حافظ ابن حجر في الفتح يقول مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين بأن لم يتعلم قواعد الإسلام قواعد وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. واضح؟ يبقى حمل الفقه على جميع الايه؟ على جميع الإسلام قواعد وفروع. والحليمي من أصحابنا، الحليمي من الحليمي، يقول إن تخصيص الفقه بهذا الاصطلاح حادث، والحق أن الفقه اسم لجميع الشريعة. يبقى الفقه شرعا اسم لإيه؟ لكل الشريعة والدين، ولو معاملة وأدبا واعتقادا. واضح؟ طيب اصطلاحا، اصطلاحا يختلف باختلاف المصطلحين. ما هو عند الفقهاء له معنى، وعند الأصوليين له معنى. عند الأصوليين هو العلم الحاصل باكتساب من الأدلة التفصيلية، ذلك عرفوه بأنه إيه؟ العلم بأحكام شرعية العمليات ما اكتسبوا. طيب لكن عند الفقهاء حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية مأخوذة من الكتاب والسنة وما يتصل بهما، سواء حافظ الأدلة أو لا، يعني من حافظ المنهاج أو الزبد مع فهم ما فيهما صار فقيها. مأخوذ من ماذا هذا؟ ما لو أوقف مالا على فقهاء. لو قلنا المراد بالفقهاء يعني المجتهدون لم يدخل فيه أحد، والإجماع على خلاف ذلك، صح؟ لكن مراد بالفقهاء من اشتغل بالفقه ولو يسيرا، يعني حافظ جملة من الأحكام مع الفهم. فهمنا يا شيخ؟ وهذا مما ينبغي. وذكره أيضا الزركشي في البحر لكن من طرف خفي. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ نعم. قال أحمده أبلغ حمد أي أنهاه وأكمله، يعني أتمه، لأن الكمال التمام كما قاله الجوهري، وأكمله وأزكاه أي أنماه وأشمله أي أعمه. يعني اعترض على هذا التعبير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ يعني كمال الحمد وأشمله، فقال لو أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت، فكيف يقول النووي أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكى؟ يعني مبالغات، صح؟ نقول هذا باعتبار الإجمال لا باعتبار التفصيل، هذا باعتبار الإيه؟ بأن يقر أن الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد، وإن لم نحط بذلك علما. واضح؟ نعم. أي نعم. قال رحمه الله أحمده أبلغ حمد أي أنهاه وأكمله وأزكاه أي أنماه وأشمله أي أعمه. المعنى، قوله المعنى فيه إشارة إلى أن هذه الصفات الأربعة اللي هو أبلغ وأكمل وأزكى وأشمل لمجرد الإطناب. لماذا؟ لأن المقصود منها واحد، المفهومات مختلفة لكن المصدقات واحدة، لذلك قال المعنى من الجميع كذا وكذا وكذا، واقتصر على تفسير الأول والثالث والرابع لخفائه دون الثاني. واضح يا شيخ؟ نعم. قال المعنى أصفه بجميع صفاته، المعنى أصفه بجميع صفاته، إذ كل من صفاته تعالى جميل، والقصد بذلك إيجاد أي إنشاء الحمد المذكور. قوله والقصد بذلك إيجاد الحمد المذكور، هذه جملة حالية كالعلة لدعوة مطوية، كالدليل على دعوة مطوية في الكلام. فكأن الشيخ يقول أصفه بجميع صفاته، هذه إيه؟ دعوة. من أين جئت بقولك أصفه بجميع صفاته؟ الحمد معناه الوصف بالجميل، من أين جئت بقولك بجميع الصفات؟ ها، المقدمة الأولى ذكرها في قوله إذ كل منها أي من صفاته جميل. المقدمة الثانية أن رعاية جميع الصفات أبلغ في الحمد المراد هنا أولى، صح؟ يعني إذا أردت أن تحمد، إذا أردت أن تبالغ في الحمد، المقام هنا مقام إيه؟ تعظيم، صح؟ فإذا أردت أن تعظم فهل تراعي صفة واحدة ولا تراعي جميع الصفات في الحمد؟ يبقى مراعاة الجميع أبلغ في التعظيم المراد من الحمد، يبقى مراعاة الجميع أولى. يبقى المقدمة الأولى أن جميع الصفات جميلة ومراعاة جميعها أولى، فحينئذ والمقام مقام، فرعاية جميعها أبلغ في الثناء المقصود من الحمد. إذن قال أصفه بجميع الصفات، فأتى بالدليل على إيه؟ بالدليل على تلك الجمل، فقال إذ كل منها جميل، إذ كل من صفاته تعالى جميل، فلذلك إيه؟ يوصف بجميعها، والقصد بذلك إيجاد الحمد المذكور، يعني ورعاية جميع المحامد في الحمد أبلغ في التعظيم المراد. لماذا؟ لأن القصد بذلك أي بجملة الحمد إيجاد الحمد أي الثناء والتعظيم المذكور، يعني مراد إنشاء الحمد لا الإخبار. لماذا؟ لأن نريد التعظيم، فرعاية الجميع أولى. من أين أخذنا رعاية الجميع هذا؟ رعاية جميع الصفات من قوله تعالى أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله. فهمنا؟ شرح كلامه فيه خفاء لكن يظهر الحمد لله. واضح ولا لا؟ نعم. قال وهو أبلغ من حمده الأول. وهو الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الحمد الثاني الحاصل بالجملة الفعلية. أبلغ من حمده الأول الحاصل بالجملة الإيه؟ الإسمية. أبلغ في الثناء والتعظيم يعني. لماذا؟ قال وذلك. لماذا هذا أبلغ مش لماذا الحمد الثاني أبلغ من الأول؟ لأن الثاني حاصل بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد والاستمرار إلى ما لا نهاية. صح؟ هذا أولا. قال ولأنه ثناء بجميع الصفات أصفه بجميع الإيه؟ لكن ذاك ثناء على الله بكونه ملكا أو مستحقا لجميع المحامد فقط بصفة الملك أو الاستحقاق، لكن هذا بجميع الصفات. فأيهما أبلغ؟ الثاني الأول. قال وذلك أي الحمد الأول الحاصل بالجملة الإسمية أوقع في النفس يعني أشد تمكنا منها من حيث تفصيله يعني من حيث تعيينه وتخصيصه بصفة واحدة. واضح؟ وهو الثناء على الله بكونه مالكا أو مستحقا للمحامد. طب كيف يقال الحمد الثاني هذا أبلغ من الحمد الأول مع أن الحمد الأول قد وقع في القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، كيف يكون الحمد الثاني أبلغ من الذي وقع في القرآن؟ نقول في القرآن سورة الفاتحة كان المقام مقام تعليم، لذلك المفسرون يقولون قبل عند قوله الحمد لله رب العالمين قولوا الحمد لله رب العالمين. صح؟ وإذا كان المقام مقام تعليم فالتعيين والتخصيص أولى. صح؟ فلذلك كان الحمد الله على الجملة بالجملة الإسمية في هذا المقام أبلغ، لكن في هذا المقام أبلغ. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وفي حديث مسلم وغيره أن الحمد لله بفتح الهمزة، ها؟ عندنا روايتان بكسر الهمزة وبفتحها، هنا التي أورده الشيخ بفتحها بدليل قوله أي نحمده لأنه مستحق للحمد، تعليل لأن الحمد الثاني علة في صدور الحمد. واضح يا شيخ؟ الحمد الأول علة في صدور الحمد الثاني، عفوا. قال وفي حديث مسلم وغيره أن الحمد لله نحمده ونستعينه أي نحمده لأنه مستحق للحمد. أشار بذلك الحديث إلى نقطة الجمع بين الحمدين دون اقتصار على الثاني الذي هو أبلغ، وما هي؟ رعاية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورعاية التدرج من البداءة بالأدنى ثم إلى الإيه؟ ثم إلى الأبلغ. واضح؟ وفيه تنبيه على أن الحمد الأول علة في صدور الحمد الثاني، نحمدك لأنك مستحق للحمد. واضح؟ طيب، ما هو أن تعليلية، عشان كده الشيخ بيقول إيه؟ لأنه مستحق. لماذا قال لأنه مستحق؟ إشارة إلى أن هنا بالفتح على جهة التعليل. نعم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أي أعلم أو أعلم. وقع الخلاف، ابن قاسم في حواشي التحفة تردد، ابن قاسم رحمه الله تردد فقال هل هو بضم الهمزة وكسر اللام كما هو مناسب لمعنى الشهادة يعني أعلم أو لا، لكن البجيرمي رحمه الله قال وأشهد أي أعلم وأذعن، أعلم و، فلا يكفي العلم من غير إذعان. فهذا نص على أن أشهد إيه؟ أن أشهد تفسر بأعلم. والرشيد عكس في حواشي النهاية، الرشيد في حواشي النهاية يقول وهو بضم أوله كما ضبطه المصنف في تحرير التنبيه في باب الأذان، يعني تقول أشهد أعلم، إلا أن يفرق بين الأذان وما هنا بأن الأذان القصد منه الإعلام، لذلك أتى بإيه؟ بأعلم. فالضبط الأول أولى وهو إيه؟ أعلم. واضح يا شيخ؟ مع جواز الثاني. قال وأشهد أي أعلم أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله الواجب الوجود. أشهد أن لا إله. ما هو الإله؟ المعبود. لفظ الإله معناه كلي ولا جزئي؟ كلي. الله جزئي. استغفر الله. يعني إيه؟ هذه الألفاظ ينبغي أن ينزه عنها الجناب العالم. لفظ الإله معناه كلي، لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، لا يمنع نفس تصوره. يعني أنت لو تصورت معنى المعبود، هل يعني هل يتصور إذا فهمت هذا المعنى، هل يمكن إيقاع الشراكة في هذا المعنى ولا لا؟ يمكن حتى في الخارج، صح؟ وقعت عبدة من غير الله آلهة كثيرة سبحانه وتعالى، فلفظ الإله معناه إيه؟ معناه كل. طيب الشارح لو قال وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود موجود في الوجود إلا الله، لم يكن ذلك تفسيرا صحيحا. لماذا؟ لأنه قد وجدت معبودات كثيرة في الخارج، صح؟ قد وجدت معبودات كثيرة في الخارج، لكنها هذه المعبودات بحق معبودة بحق ولا بغير حق؟ قال لا معبود بحق. فإنه وإن وجدت معبودات فإنها ليست بإيه؟ بحق. واضح؟ لذلك قال إيه؟ بحق. وإن لم يكن بقوله بحق، هذا داخل في تفسير معنى الإله، لكن هذا لبيان معنى التوحيد، لبيان معنى التوحيد. قال لا معبود بحق في الوجود. لا معبود بحق في الوجود، يعني الوجود الإيه؟ في الوجود الخارجي، بخلاف الوجود الذهني. المشرك هذا لما عبد اللات والعزة مثلا، هل كان يعتقد أن اللات والعزة معبود بغير حق ولا يعتقدها معبودا بحق؟ لكن اعتقاده هذا أين؟ يبقى كونها معبودة بحق هذا في ذهنه، في الوجود الذهني، ليس في الوجود الإيه؟ يبقى ليس في الخارج معبودا بحق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا شيخ؟ طب لماذا لم يقل الشيخ وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود ممكن في الوجود إلا الله؟ لا معبود ممكن، ونفي الإمكان يستلزم نفي الوجود أصلا بطريق أبلغ، طريقة برهانية كمان، صح؟ نفي الإمكان يستلزم نفي الوجود، يعني عدم إمكان اجتماع المتناقضين. هل يمكن أن يوجد؟ الإمكان يمنعه، العقل يمنعه، صح؟ المتناقضان، العقل يمنعه، فمن باب أولى أنه لا يوجدان في الخارج أصلا. فإذا نفى الإمكان نفى الوجود من باب أولى. لكن المراد هنا إثبات وجود الله، صح؟ المراد هنا إثبات إيه؟ وإثبات الإمكان لا يستلزم إثبات الوجود. إثبات الإمكان لا يستلزم إثبات الوجود. يعني لو قلنا مثلا العنقاء يمكن أن يوجد، العنقاء والطائر الكبير اللي بيحمل البني آدم ويطير ده، في العقل ممكن، لكن هل إمكانه يلزم منه أنه موجود بالفعل؟ إذن المراد هنا إثبات الوجود لله، لا نافي الوجود عن غير الله. إثبات الوجود والنفي، فالإثبات مطلوب في كلمة الإيه؟ إثبات ونفي. واضح يا شيخ؟ لذلك قال لا معبود بحق في الوجود، يعني الوجود الخارجي، إلا الله الواجب الوجود، يعني الذي وجوده لذاته لم يتعلق، يعني لا لأمر خارج، يعني كتعلق إرادة غيره وقدرته بإيجاده سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد، أي الذي لا تعدد له، لا تعدد اتصال ولا تعدد انفصال. لا تعدد اتصال يعني لا يتركب من أجزاء سبحانه وتعالى، واضح؟ وبسطه في التوحيد. ولا تعدد انفصال يعني ألا يكون معه آلهة أخرى. وأشار إلى عدم التعدد بقوله فلا ينقسم بوجه. يبقى لا تعدد اتصال، يبقى لا ينقسم، لا يتركب، فلا ينقسم، لأن البسيط لا يقبل الانقسام، واضح؟ قال ولا نظير له، يعني لا شبيه له في أسفل في صفاته وأفعاله، لا شبيه له في صفاته، لا فردا ولا فعلا، واحد في ذاته وأسمائه وصفاته. لذلك قال فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه من الوجوه، لا مشابهة بينه وبين غيره بوجه. واضح يا شيخ؟ هذا معنى الأحدية. الشيخ الباجوري رحمه الله في حاشيته على الجوهرة قال: والحاصل أن الوحدة الشاملة لوحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة الأفعال تنفي كموما خمسة. الكم المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء، كون الذات مركبة من أجزاء هذا منفي بالوحدة، لأنها لو تركبت لافتقرت إليه، لو كان مركبا إلى أجزاء لكان مفتقرا إلى غير، والمفتقر إلى غير، والافتقار صفة نقص وصفة كمال، والله منزه عن ذلك. نعم. قال: والكم المنفصل فيها، يعني ومنزه عن الكم المنفصل في الذات أيضا، وهو تعددها بأن يكون هناك له ثان فأكثر، وهذا طبعا منفي أنه لا إله مع الله، وهذان منفيان بوحدة الذات. والكم المتصل في الصفات وهو تعددها بأن يكون له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين فأكثر، يعني لا تجتمع صفتان من جنس واحد لله عز وجل. لماذا؟ لأن الصفة الثانية إما أن تكون مكملة للأولى أو لا، فإن كانت مكملة فالأولى ناقصة، فحينئذ يلزم على الله نقص بذلك سبحانه وتعالى، فإن كانت غير مكملة فوجودها عبث أو لا، والله منزه عن ذلك. فلذلك إيه؟ ها؟ ننفي عنه الكم المتصل في الصفات، وكذا الكم المنفصل في الصفات فيها، أو الكم المنفصل فيها يعني في الصفات، وهو أن يكون لغيره تعالى صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم، واضح؟ وهذان منفيان بوحدة الصفات. والكم الخامس أو الخامس الكم المنفصل في الأفعال، وهو أن يكون لغير الله تعالى فعل من الأفعال على وجه الإيجاد، وهو منفي بوحدة الأفعال، أي وإن كان منفيا أو عفوا وإن كان لازما عن نفي وحدة الإيه؟ وحدة الصفات. إحنا قلنا إيه؟ ننفي إيه؟ ننفي الكم المنفصل في صفاته، واضح؟ ويلزم عن ذلك نفي الكم المنفصل في أفعاله، واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال: الغفار الواحد الإيه؟ الغفار أي الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين. شيخ عميرة يقول: قوله من عباده المؤمنين يقتضي أن الكافر لا يغفر له شيء من المعاصي الزائدة على كفره، وهو ظاهر. وقال الشيخ شبرمليسي رحمه الله، ويوافقه تصريحهم في الجنائز، بأنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة للكافر، ولا يرد عليه القول بأنه يجوز أن يغفر له سبحانه وتعالى ما عدا الشرك، لأنه لا يلزم من الجواز الوقوع، والكلام في الوقوع كلام أنه لم يقع مغفرة لهم، وإن كان ذلك يجوز عقلا، واضح يا شيخ؟ نعم. قال: أي الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يظهرها بالعقاب عليها، لا يظهرها بالإيه؟ ففيه إشارة إلى أن من ظهرت ذنوبه في الدنيا ولم يعاقبه الله عليها فقد ستره الله سبحانه وتعالى، إذ لا فضيحة أكبر من فضيحة الآخرة. قال: ولم يقل القهار بدل الغفار، لم يقل القهار بدل الغفار، يعني ليوافق القرآن الكريم، فقد جاء في القرآن ستة مواضع الواحد الايه؟ الواحد القهار، لكن الشيخ هنا خالف نظم القرآن فقال الواحد الغفار. لماذا؟ قال: لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله، يعني مأخوذ من اسمه سبحانه وتعالى الواحد، مأخوذ من اسم الايه؟ إذ من شأن الواحد في ملكه القهر، فآثر الغفار على القهار لئلا تنزعج القلوب، لأن المقام مقام الرحمة الآن، صح؟ واضح يا شيخ؟ وحتى يحصل الطباق بين الخوف والرجاء. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيوه، قدم وصف العبد على وصف الرسول على وصف الرسالة، وصف العبودية على وصف الرسالة، لأن وصف العبودية أشرف في حقه صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكر به صلى الله عليه وسلم في أفخم أحواله: سبحان الذي أسرى بعبده، واضح؟ الذي نزل الفرقان على عبده، وهكذا، فأوحى إلى عبده ما يوحى، واضح؟ يعني أعلى المقامات كان الله عز وجل ينسبه فيها بإيه؟ يصفه بها بإيه؟ بالعبودية. قال: ورسوله، أي رسوله لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعا، إجماعا مرسل للإنس والجن، هل مرسل للملائكة والجمادات؟ خلاف. وقع خلاف، هل رسول الله مرسل للملائكة والجماد؟ قيل نعم مرسل، واختاره ابن حجر. وفائدة إرساله إلى الملائكة والجمادات مع كون الملائكة معصومين ومع كون الجمادات لا تعقل، ها، التشريف له سبحانه صلى الله عليه وسلم، تشريفا له طلبا لإذعانها له ولشرفه، وتفضيلا له على سائر الأنبياء والرسل. وقيل ليس مرسلا إليها، وهو الذي اختاره الرملي تمعا لوالده، وكلام الشارح يومئ إليه بدليل أنه قال ورسوله المصطفى المختار أي من الناس ليدعوهم إلى دين الإسلام. هل يدعو رسول الله الجمادات إلى الإسلام؟ وهل يدعو الملائكة إلى الإسلام؟ فكلام الشارح يومئ إليه اختيار عدم إرساله إلى الملائكة والجمادات. قال ورسوله المصطفى المختار من الناس أي من الإيه؟ من الإنس والجن، لقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من هنا بيانية من الجنة والناس، أن محمدا عبده. ليه؟ تمشي. قال صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه، لديه هذا الظرف متعلق بقوله زاده، وزاده الله عنده شرفا وفضلا. قال أي عنده، فسر لدى بإيه؟ بعنده. المحشي البكري أبو الحسن البكري قال في حاشيته في تفسير لديه بعنده إشارة لدفع توهم المكان والجهة الحاصل هذا التوهم من الفرق المذكور في محله. يعني كلامه يقول، معنى كلامه أنه لو فسر، لو قال لديه وسكت لأوهم أن الله في جهة وفي مكان معين، كذا قال، لكن لم يظهر لي معنى كلامه على الوجه الحق. لأن جمهور النحاة، بل جميع النحاة في من وقفت أنا عليه، يقولون لدى وعند ظرفا مكان، لا فرق بينهما البتة إلا في شيئين، أن عند تكون في المعاني والأفعال، عند تكون في المعاني والأفعال، في المعاني والأعيان، عفوا، تكون في المعاني والأعيان. تقول هذا القول عندي صواب، ولا تقول لدي صواب، لأن القول معنى من المعاني. هذا الأمر الأول. المعنى الأمر الثاني، الفرق الثاني، أنك تقول عندي مال إذا كان مال حاضرا أو غائبا، لكن تقول لدي مال إذا كان حاضرا فقط، لا تقول إذا كان غائبا لدي مال. هذان الفرقان فقط. وعليه نقول أن الفضل والشرف معنيان من المعاني أو لا؟ معنيان من المعاني. والمصنف قد استعمل عند في المعاني، عفوا، قد استعمل لدى في المعاني وهي لا تستعمل، ففسر الشارح عند بلدى بيانا لمراد المصنف على الوجه الصواب. هذا الذي ينبغي أن يقال. لكن كلام الشيخ أنه دفع توهم الجهة والمكان، ما هو عند ولدى كلاهما ظرف مكان. واضح يا شيخ؟ حد عنده اعتراض؟ أيوة، ما المانع؟ نعم، هو في حق الله عز وجل يختلف في حق العباد. أي نعم. طيب، قال والقصد بذلك الدعاء، والقصد بذلك اللي هو إيه؟ صلى الله وسلم وبارك، الجملة، جملة الصلاة، الدعاء أي لا الإخبار، فالجملة خبرية إنشائية معنا، أي اللهم صل وسلم عليه وزده. وذكر التشهد لحديث أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء أي القليلة البركة. نعم، هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الإمام البيهقي في سننه من كتاب صلاة الجمعة، لكن قال بعض الحفاظ بضعفه. وحينئذ قد يقال كيف يستدل الشارح بحديث ضعيف، معنى ضعيف لا تقوم به حجة في الأحكام. واضح؟ قلنا إذا حصل الإجماع على فعل ما، يعني إذا حصل إجماع المؤلفين على افتتاح الخطب بالتشهد، وثبت هذا الإجماع بالنقل العملي، أو ثبت معنى حديث ما عن جميع الفقهاء، فحينئذ لا يحتاج إلى صحة الإسناد كما قاله ابن القيم، ثبوت معنى من المعاني في كلام الفقهاء من غير نزاع ولا نكير، هذا يغني عن ثبوت صحة الإسناد. فالشارح لعله أتى بالحديث هنا على جهة الاستئناس لا الاستدلال، واضح؟ هذا على التنزل بإيه؟ بضعف، ولا فقد صححه البيهقي وحسنه الترمذي، واضح يا شيخ؟ الساعة كام دلوقتي؟ المغرب أذن؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.